غبار أو هو يمحي من نفسه أو كذا، لأنه رقيق جدا لا يرى. فلماذا تضع؟ إذا وضعت فضع خطا واضحا. قال ويكره الخط الرقيق إلا لضيق رأف أو لرحال فلا. يعني الخط الرقيق، لأن الكتاب الرقيق الخط الرقيق هذا يكره. ليش؟ قال لأن مع المدة لا يتبع. قال يستثنى اثنين، شنو؟ قال ما في رق، ما في ورق خط. انت تكلم عن الثام، والحين عندنا ما شاء الله ورق مخططه زين، قبل ما في مصانع ورق وكذا، وين واحد يحصل له ورقة يكتب فيها؟ غير قضية شرائها مكلفة عليه، لا يستطيع ان يشتري الورق. طيب قبل رحال، قبل الرحالون يرحلون مع كتبهم، يحمل كتب على ظهره، احاديثه التي يسمعها يحملها. فاذا كان خطه كبير معناته الورق سيصير ايش؟ كثير. واللي خطه رقيق الورق يصير اقل، وهكذا. يعني تتصور انت في ناس، انا واحد مره كتب لي بورقه، هذا اعتبرها 5 أسطر بس 5 أسطر في هذه الورقه، يعني باختصار خط دمار. طيب وزين، يعني 5 أسطر كفت يعني الورقه، ممكن ما تكفي حتى 5 أسطر. خطه كبير، والسطر اولا فيه 3-4 كلمات بس، والخط كبير، وهذا يلا كفها. بينما في اخر ممكن يكتب لك 25 سطر في هذه او اكثر، في خط رقيق دقيق مرتب كذا، يكتب لك اكثر من 25 سطر في هذه الورقه. ففرق بين، وتصور انت لما يحتاج 1000 ورقه، يعني اللي يكتب في 1000 ورقه كل سطر فيها، يعني اللي 25 سطر واللي 5 أسطر، معناته شنو؟ كل 5 أوراق هناك عن ورقة هنا. فتصور يكتب هذا 1000 هذاك 200، تفرق ولا ما تفرق؟ تفرق كثير. لما يصير معه 10,000 حديث يتنقل بها بسفر، يفرق معه الأمر كثيرا. فلذلك قال يكره الخط الرقيق إلا لضيق رقد، يعني ما عندي أوراق، إما لا أستطيع أشتريها أو لا توجد أو كذا، أو لرحال الذي يحملها معه. فهذا يحتاج إلى الخط الرقيق حتى لا يكتب يعني ورقا كثيرا، وإنما يكتب كلاما كثيرا في ورق قليل. قال وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما، يعني شر الكتابة التعليق. زين، والمشق شر الكتابة التعليق، يعني على الكتابة نفسها، حيث أنه يعني يختلط الحرف الأصلي بما علق عليه. والمشق، المشق هو تطويل الحرف أو يصير الحروف تتداخل بعضها في بعض، أو السرعة في الكتابة، هذا كله من المشق. المشق إما تكون كتابة سريعة، فتدرون أنتم اللي يكتب بسرعة إيش؟ ما تتضح الكلمات التي يكتبها، أو يكون يعني يمد الحرف زيادة، خاصة في مد الحرف. تعلمون أنتم أن السين والشين أحيانا يضعون لها أسنان، بعضها بدون أسنان مد، فتختلط عليه، فيها سين ولا ما فيها سين، لأنه يطيل المسافات بين الحروف. هذا من المشق. وكذلك من المشق اللي هو تداخل الحروف بعضها في بعض. في الزبدة يعني كلها المقصود بها إيش؟ عدم الترتيب، عدم ترتيب الكتابة. قال وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما. الهدرما في القراءة هي القراءة السريعة، ما أنت قاعد يقول، قاعد يقرأ بسرعة، أنت طالع تسرح، ما تدري قاعد يقرأ، ما تدري وين تلقط لك كلمة مني، تلقط لك كلمتين مني، ما تدري قاعد يقول، لأن قراءته سريعة. هو يقرأ قراءة صحيحة لكن قراءة سريعة، يسمونها الهدرما، يسمونها الهدرما القراءة السريعة، بحيث أنك لا تدري ماذا يقول لسعتي قراءتي، يقول هذه القراءة ليست جيدة، هدرمة يسمونها. قال ويوقط المهمل للحاء أسفل، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا. يوقط المهمل يعني المهمل الحرف اللي ما عليه نقطة، الحرف اللي ما عليه نقطة يسمونه إيش؟ مهمل، ما في نقط أصلا، هو الحرف مثل الصاد، صاد حرف مهمل، الطاء حرف مهمل، الحاء حرف مهمل، الدال حرف مهمل، الراء حرف مهمل. فالمهمل